يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه: باب اتباع النساء الجنائز. هذا باب تذكر فيه الحديث الدال على جواز اتباع النساء الجنائز. هنا قال الزين بن منير: فصل المصنف بين هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة. فصل المصنف بين هذه التراجم والسابق تشعر بالتفرقة بين النساء والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة، لأن النهي يقتضي التحريم أو الكراهة. ماذا عندك؟ أيوة، تعال في سيارة رب العالمين أو اندسون قولكم. سمعتم؟ تعال تعال. ايوه ارفع صوتك. تعال. هوندا سودا مقفل على الامام، سياره سودا هوندا. الله المستعان. هذا يعني من اداب او من اخلاق المؤمن، تعرفون أن أذية المؤمن هي خطيرة في الدين أو في الإسلام، فلا ينبغي لشخص أن يتعرض أو يعرض نفسه بهذا، ويفكر في قبل أن يوقف هل حجز غيره أم لا، وإذا كان هناك ضرورة أده إلى ذلك يجعل هناك اسمه أو هاتفه وكذا، ويفتح السيارة وهكذا، بحيث أنه لا يشك على الآخرين إخراج سياراتهم. وأما أن يهمل ويترك ويراعي حال نفسه فقط، فهذا ليس من سمة مسلم، فلا ينبغي شخص أن يحجز على أو يمنع على الآخرين، وانتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: للسند متصل حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي من الطبقة التاسعة من أكابر شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان، وقد سبق لنا أنه إذا قال الطبقة التاسعة سفيان فهو الثوري، وإذا قال الطبقة العاشرة سفيان فهو ابن عيينة، وهذا هو الفرق أو الفارق. سفيان بالإطراق هنا يكون الثوري. عن خالد، خالد ابن مهران أبو المنازل أو المنازل الإمام الحافظ من الطبقة الخامسة، عن أم الهذيل، أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين بنت سيرين، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن سيرين هذا مولى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان له أولاد يقال إنهم 23، والمشهورون منهم برواية الأحاديث والعلم 6: 4 من الرجال و2 من النساء. فمحمد ويحيى ومعبد وسيرين وأنس، وأنس بن سيرين، هؤلاء الأربعة من الرجال من الذكور، و2 من النساء، حفصة بنت سيرين هذه وكريمة بنت سيرين، وهكذا فصل العلماء. فهذه حفصة رضي رحمها الله تعالى تقول عن أم عطية رضي الله عنها، أم عطية هذه صحابية، أم عطية نصيبة بنت كعب أو نصيبة بنت الحارث صحابية مشهورة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد مسلسل من لطائفه مسلسل بالبصريين من خالد، وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعية، وحفصة تروي عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أم لم يؤكد علينا النهي فيه، يعني معناه أنه مكروه وليس محرما قطيا، نهينا عن اتباع الجنائز. فهذا فيه أن الفضل السابق فيما قدمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في فضل اتباع الجنائز، ما يعني من اتبع جنازة مسلم وكان معها حتى وصل عليها وفرغ من دفنها رجع من الأجر بكراطين، كل كراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بكراط. هذا حديث خاص بالرجال فقط دون النساء. وأما النساء فإنهن نهينا عن اتباع الجنائز لأنهن لا يحملن ولا يدفن ولا داعي لهن، فنهي عن ذلك، لكن نهيا يعني وسطا وليس مشددا محرما حريما حتميا، هذا مراد أم عطية رضي الله تعالى عنها. ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا معنى ذلك أي لم يؤكد علينا، ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير التحريم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب إحداد المرأة على غير زوجها. باب إحداد المرأة على غير زوجها، إحداد هو ترك الزينة وما يدعو إلى الزواج أو النكاح للمرأة لمن أصيب بميت، وأحق ذلك هي المرأة التي مات زوجها. وأما من عاد الزوج فكما يبين لنا هذا الحديث أنه لا ينبغي إلا 3 أيام فقط، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامنة قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها أم عطية نسيبة التي تقدمت في الحديث السابق. فلما كان اليوم الثالث، وهذا الإسناد من لطائف أنه مسلسل بالبصريين، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة نوع من الطيب فمسعت به، فمسعت بعارضيها كما ثبت نوع من الطيب، فهذا يقول هنا فمسعت به وقالت نهينا المحدة أكثر من 3 إلا بزوج، أي إلا بسبب موت الزوج، يعني أن النساء نهينا أن يحد عن الإحداد على ميت إلا على زوج 14 و10، وأما من عداه فلا 3 أيام. وهذا أيضا من لطف من تسهيل الأمر أو من سهولة الشريعة، وهو الأصل ألا تحد، لكن لأن لوعة الحزن يؤثر عليها في أول الأمر، فلذلك قدر 3 أيام خفف عنها بأن تترك الزينة يعني تسلية أو يعني موافقة مجاراة لما حصل لها من الكآبة والحزن وكذا. وأما فوق 3 أيام فهذا تسخط لقضاء الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي ذلك إلا على زوج 14 و10. وفي السند المتصل قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا الحميدي هذا من شيوخ البخاري أول من بدأ به الصحيح. قال حدثنا سفيان وابن عيينة، وسبق لنا الحميدي هذا من الطبقة 10، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة من الطبقة 8. قال حدثنا أيوب بن موسى الأموي قال حد أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة، زينب ابنة أبي سلمة بنت أبي سلمة، وقد سبق لنا أنه قال لها بنت أم سلمة، وكلاهما صحيح لأن أمها أم سلمة وأباها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد. وأنها قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، لما جاء نعي أبي سفيان أي موته من الشام، هنا قيده من الشام، لكن هو يقول هنا مشكل، فيقول هنا صاحب الفتح لا من الشام هو نظر، وفي قوله من الشام نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم والأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان يعين هذه وأظنها وهما، وكنت أظن أنه حذف منه لفظة ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة وأخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على الشام، لكن رواه المصنف بالعدد في العيدة دي العدة من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حازم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب، فظهر أنه لم يسقط منه شيء. إذن هذا يقول الظاهر أنه وهم لأن أباها ما توفي بالشام. وقال دعات أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بصفرة أي بنوع من الطيف في اليوم الثالث فمسحت عرضيها أي صفحتي خديها صفحتي خديها وذراعيها بذلك الصفرة، لماذا؟ تخلصا أو خروجا من الإحداد أو من ترك الزينة، لأن الصفرة هذا نوع من الطيف ومن استعمله فقد تزين. فلذلك قالت إني كنت عن هذا لغنية، معنى ذلك أنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نساؤه ما يحتاجن إلى أن يتزين، فقالت أنا غنية عن هذا لا أحتاج أتزين لزوجي، وإنما المراد منه ماذا؟ قطع صلة الحزن هذا أو الإحداد بسبب يعني مس الصفرة. لغنية عنها لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، تؤمن بالله واليوم الآخر هذا تأكيد، تأكيد تؤمن بالله من كانت لها إيمان بالله واليوم الآخر، وهذا يؤكد عليها هذا الأمر، ماذا؟ من كانت تؤمن بالله واليوم لا يحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت من الإحداد أي تمتنع من الزنة فوق ثلاث إلا على زوج، فوق ثلاث أي فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحب عليه أربعة أشهر وعشرة. جعل الشرع أن إحداد على الزوج يكون أربعة أشهر وعشرة، وأما على غير ذلك فهو ثلاثة أيام، فثلاثة أيام مرخص فيه لو تركت المرأة الزنة وما إلى ذلك لا تعاب أو لا تلام على ذلك، لأن هذا ما رخص الشرع فيه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت مالك يروي عن خاله مالك بن أنس أنه قال قال حدثني مالك، مالك ابن أنس إمام دار هجرة من الطبقة السابعة، عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم هذا من الطبقة الخامسة، عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، تحد أن تحد، أن تحد واضح، وأما تحد ففيه حذف الناصب ورفع الفعل بعده، وهذا جائز قياسا على القول الصحيح. وأما الشذوذ يكون إذا حذف الناصب وانتصب الفعل، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه هذا قياس على الصحيح، وأما الشاذ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ولذلك قال ابن مالك وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه ما عدره. الشذوذ يكون إذا حذف الناصب وانتصب الفعل بعد حذفه، وأما إذا رفع فلا لوقوعه في أصح الكلام وهو القرآن الكريم، فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق مرفوع وحذفت آن هناك، ومن آياته أن يرسل الرياح، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته إلى آخره، كان في النواصب أو مصدر أو إلى آخره، وهذه الآية بالذات إنها ليس فيها أن محذوف وارتفع الفلو، وهذا كثير من النحاة يرى أنه شاذ وليس بالصحيح، والصحيح أنه قياس، ولذلك قال القرآن جاء القرآن الكريم على موافقة هذا، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه هذا جائز، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه بحذف أن ونصب الفعل، فهذا هو الذي أشار إليه مالك بقوله وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروى. ولذلك نقول هنا تحد هذا قياس ما في معنى على ميت على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم تقول زينب بنت أبي سلمة وهذا هو الذي نعيبه على المركب هذا محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله إنه يعطي الحديث الواحد أرقام مختلفة. هو أولا حدثنا إسماعيل رقم 100281 والحديث واحد ما في 82 هذا ليس رقما له لأن الحديث واحد بسند واحد. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت لطيب حين توفي أخوها. يقول صاحب الفتح لما أتحقق ما المراد به لماذا؟ لأن لزينب ثلاثة إخوة عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير. فأما الكبير فاستشهد بأحود عبد الله بن جحش يعني فاستشهد بأحود وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وهي صغيرة ترضع فهكذا. وأما عبد بغير إضافة فيعرف بأبي حميد وكان شاعرا أعمى وعاش إلى خلافة عمر إذا ما صلح هو. إذا بقي ماذا؟ عبيد الله المصغر وهذا هاجر بزوجة أم حبيبة إلى الحبشة وتنصر هناك ومات نصرانيا. فهذا يمكن أن يكون هذا ولكن بالتأكيد يقول الحافظ لم أتأكد ذلك. فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة. لماذا؟ لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أم المؤمنين من أمهات المؤمنين. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحيد على ميت فوق الثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هكذا هي أيضا فعلت مثل ما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فدل على أن الإحداد لا يجوز على أحد من الأموات إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة وأما من عدا ذلك فيفديه ثلاث ليال أو ثلاثة أيام. قال رحمه الله تعالى باب زيارة القبور. باب زيارة القبور أي باب مشروعية باب ذكر الحديث الدال على مشروعية زيارة القبور. وكأنه لم يصرح بالحكم باب جواز ما قال لما فيه من الخلاف كما سيأتي. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نص النهي عن ذلك ولفظه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وزاد أبو داود النسائي من حديث أنس إنها تذكر الآخرة. وللحاكم من حديثه فيه وترق القلب وتدمع العين فلا تقول هجرا أي كلاما فاحشا. وهكذا يعني دل على أن النهي منسوخ. ولكن هذا اختلف العلماء هل هو منسوخ بالرجال فقط أم في الرجال والنساء. والراجح هذا الراجح أنه منسوخ في حق النساء أيضا وزيارة القبور للنساء مشروع. وسيأتي المصنف أنه يترجم على هذا ويرجح هذا المذهب وهو جواز زيارة النساء للقبور مع التأدب في آداب الشرع. وأما ما ورد من ذلك لعن الله زائرات القبور فالحديث أصلا هو مختلف في الضعف ويحمل على أن ذلك كان تشديدا في أيام ما كان منهيا عنه أو لمن سلكت مسلكا غير مقبول وهو أنها هناك تنوح وتتأسف إلى آخره في مثل هذه تكون ملعونة. وأما إذا كان بذلك فيعني جائز. ودليل ذلك حديث المرأة سيأتينا البخاري يحتج به وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها فأمرها بالصبر فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما أخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه ولم تجد بوابا على بابه فجاءت يا رسول الله كذا واعتذرت إليه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينكر عليها زيارة القبور إنما أنكر عليها يعني تسخطها وما إلى ذلك. وهذا هو محمد. وأكبر شاهد على ذلك أن عائشة هي صاحبة القضية ومن جملة حديثها أنها قالت ماذا أقول حين أزور القبور يا رسول الله أو كلاما قريبا من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا وكذا وألمها ولو كان النساء ممنوعا لها ذلك عنه. هذه أيضا من الأدلة. ومن الأدلة التي أنها لما جاءت إلى مكة وزارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قالوا لها ألم ينهى عن هذا عن زيارتك؟ قالت نعم ولكنه أبيح، فكان سابقا ثم أبيح ثم نسخ ذلك. هي أعلم بالمسألة لأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النسخ عام للرجال والنساء. وأما ما ورد من ذلك قلنا أنه الحديث ضعيف، وعلى من صححه وعند من صححه يحمل على أنه كان قبل النسخ أو بعد النسخ لمن خرجت عنه عن المسموح به، وهو الزيارة والدعاء السلام على الميت ثم الدعاء له، وهذا هو. ومع ذلك من التسخط والتحاذر إلى آخره، هذا هو الذي يؤدي إلى اللعن وهذا هو الحد. وأما ما يعني يتعصب أو يتجمد في بعض الناس مثلا في النهي مثل هذا عن مثل هذا، فهذا لا وجه له، فهذا مما لا وجه له. وقد سمعت أن بعضهم سئل عن امرأة تمر بالبقيع أو بقريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعالي، فقال حرام عليها. هذه مثل هذه الفتوى، مثل هذه الفتوى أدلتها ضعيفة وأدلتها كذا، لا ينبغي أن يتجاسر على مثل هذه الفتاوى، بل ينبغي إذا كان الإنسان يرى يفصل المسألة، يقول هذه المسألة خلافية وكذا وكذا، وإذا كان لا يرى فرجع هذا القول، يقول أنا في نظري كذا وكذا. وأما على الإطلاق أنه حرام، قال رحمه الله تعالى وحدثنا آدم ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس العسقلاني، قال حدثنا شعبته بن الحجاج الإمام المعروف، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني أبو محمد من الطبقة الرابعة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. وقال ومن الغريب ما نقل عن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة في العمر، لأن الأحاديث وردت بصيغة الأمر ولا صارف لها، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر الآخر. يقول إيه الظاهر ما قاله، لأنه ما وجدنا صارفا، وعلى كل حال إن وجدنا صارفا فبها، وإلا فهم يتحملون عليه. يقول ابن حزم يعني من جموده على مذهب كذا على الظاهرية كذا. ومثل هذا نقول في بعض المواضع التي لا صارف لها، ابن حزم ما هو رجل هين، رجل يقول بمنتهى عقله ويعتمد على من سبقه من السلف، يقول قال بهذا فلان وفلان وفلان ويذكر من سبقه بمسألة. ولذلك الاستخفاف أو الاستهانة بالظاهرية مما لا ينبغي، بل ينبغي أن يعني يعتبر قولهم كسائر الخلافات، فإن وجدنا ما يرد قولهم هذا نتركه، وإن لم نجد ذلك نقول لهم مجرد تعصب، ويقول الإجماع وقال خلاف ذلك. يعني الإجماع ما هو؟ أهل الظاهر ما كانوا أهل الإجماع، هم من أهل الإجماع، فإذا خالفوا انخرق الإجماع وما في إجماع. فالحاصل ابن حزم يرى في مثل هذه أو في زيارة القبور القول بوجوبه ولو مرة في العمر. قال وهذه المرأة يقول صاحب الفتي لم أقف على اسمها ولا على صاحب القبر ولا على اسم صاحب القبر، يقول عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عن ابعد عن إليك، هذا اسم فعل، اسم فعل بمعنى تنحى ابعد عن، والفعل من أسمائه عليك وهكذا إيش دونك مع إليك. ابن مالك في الألفية يقول إيش والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، هذا إليك أبعد تنحى عنه، وتقول له إنك لم تصب بمصيبتي، فيقال إيه إنها قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما مات ولدك وكيف تقول لهذا ولم تعرف. والسبب في ذلك أنها لم تعرف القائل الذي نهاها عن ذلك، ولو عرفت عن النساء ما قالت هذا الكلام. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفين هذا الشخص الذي كلمك؟ قال ما أعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سأل قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مذعورة خائفة أنه يعني يغضب عليها، جاءت فلم تجد عنده بوابين، مما توهمته أنه كسائر الملوك عنده حجاب حراس ما إلى ذلك، فوجدت بابه خاليا فدخلت من حيث جاءت، فقالت لم أعرفك، اعتذار لم أعرفك، إنما قلت لك إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي لأني لم أعرفك. فقال الاعتذار ما ينفع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني معناه أنها قالت لم أعرفك والآن أنا صابرة، والآن أنا صابرة. قال ما ضاع وقته، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الكامل عند الوقعة الأولى. إذا وقع عليك البلاء وضبطت نفسك هذا هو المحمود، وأما بعد أيام أو بعد أزمان أوقات يعني تصبر فهذا لا وجه له، لأن كل أحد يعني يتمرن أو يعني يكون مع البلاء يعني يتحمله كل أحد. وأما الصابر الذي وأعطى أجره يكون متى؟ إذا صبر عند الصدمة الأولى. ففي تلك الحالة التي قلت لك استقل لها واصبري كان أولى بك أن تقولي صبرا، وأما الآن فقد فات وقته. فهذا وهذا لا ينافي أن الصبر بعد الصدمة الأولى أيضا في صبر، لكنه ليس صبرا كاملا. وفي رواية الأحكام عند أول الصدمة ونحو المثل، والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلبي بمثله، فاستعير لمصيبة واردة على القلب. قال الخطابي المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يصل أي شخص أي شيء يعني أصابه بلاء بعد أيام يتصبر بنفسه، وهذا يعني قيمته أقل من ذلك. قال رحمه الله تعالى، وهنا واستدل به. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاه، ومسامعة المصاب وقبول الاعتذار، وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس، وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لا بالتقوى مقرون بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوية لا أثر لها، وبنى علي بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق، فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق يا هند أنت، يا هند أنت طالق، فصادف هو مشيرا إلى امرأته، وظن له امرأتان هند وعمرة، فقال يا هند أنت طالق، يريد هند وأشار إليها، فإذا هي عمرة لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا الإشارة موقع عليها. واستدل بي على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الاستفصال في ذلك. قال النووي وبالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط ماذا؟ وأنت حجة المغربي قوله تعالى ولا تقم على قبره، وفي الاستدلال بنظر لا يخفى، لا يعني لا يكون دليلا، بل لو يعني لأن المراد تذكر الآخرة، وهذا لا يستدعي أن يكون مسلما، بل لو كان مثلا قريبك كافرا أو ليس قريبك لكن وجدت قبرا وقال هذا قبر كافر، يعني قم واتعب هناك يعني تدبر كيف خرج من الدنيا كافرا، واسأل الله تعالى أن يثبتك على الإيمان، وكذلك أيضا تذكر الآخرة. كل هذه موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وبكى وأبكى الناس حوله. إذن يعني ينبغي أن يكون عاما في هذا كله. وبعض الناس وبعض العلماء الموردي صاحب الحاوي يقول زيارة القبور وقبر الكافر حرام، واستدل بقوله تعالى ولا تقم على قبره، وهذا استدلال بعيد، لأن لا تقم على قبره إذا كان مثلا منافق كعبد الله بن أبي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقام على قبره وأخرجه من قبره ومسحه بيده، هذه التي نهي عنها، ولا ينبغي لمسلم أن يتعامل مع هؤلاء بمثل هذا. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عذب الميت بعض بكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، مسألة اختلف فيها العلماء، هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أم لا؟ وقد فصل المصنف في ترجمته المذهب الراجح، والذي رجحه عنده وهو الذي نرجحه، وهو أن أحاديث النهي، حديث عمر وحديث ابن عبد الله بن عمر كلها محمولة على مثل هذا، ذلك أن الإنسان يهمل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أليس كذلك؟ من واجب المسلم أن يقوم على أهله بتعليمهم واجبهم وتعليمهم المنهيات والممنوعات شرعا، فيقول لهم إذا مت أو مات أحد لا تنوحوا عليه ولا كذا ولا تبكوا ولا تشكوا الجيب إلى آخره، يعلموا ماذا التعليم. ولكنه يراهم يموت هناك قريب زوجته وتنوح وتشك جيبها ويسكت، فإذا مات وفعلت تلك المرأة ذلك عليه يعذب بهذا. إذن هذا بفعل نفسه وليس بفعل الآخرين، لكنه السبب. لماذا؟ لإهماله الواجب عليه وهو القيام بواجب أهله وهو تعليمه. فيقول البخاري باب، هنا في الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله، فيه ببكاء أهله ببعض بكاء أهله، فرواية ببكاء أهله مقيدة بالرواية الأخرى ببعض، ليس كل البكاء يعذب عليه، لأن البكاء المجرد لا يعذب عليه لأنه جائز شرعا، إنما هناك إذا كان في نوح وإذا كان في شكل جيب إلى آخره فهذا هو البعض الذي يحمل عليه النهي. فمثل هذا يعذب الميت عليه متى؟ إذا كان النوح من سنته، لأن من أفعال الجاهلية أنهم يتفاخرون بمثل هذا، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، قلوا طرفا إذا مت فانعيني بما أنا أهله، نعي، والنعي الجاهلية ممنوع حرام، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، يوصي زوجته بأنها تنوح وتشق الجيب إذا ماتت، هذه من أعمال الجاهلية مستمرة، فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل ذلك ونهى عن ذلك. فإذا مثل هذه الأشياء ربما الإنسان يتساهل ويتعود أهله يعني مثل هذه الأشياء ويتركه ويهمله، فإذا مات وفعلوا عليه ذلك عذبه بسبب ذلك. وأما ما عدا ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها وأنكرت هذا الحديث، وليس إنكارها وجيها وإنما على حسب ما فهمته ولم تحمله على محمل حسن، فتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلماذا تقولون أخطأ على سيدنا عمر رجل شرك، رجل لم يكن يكذب ولكنه أخطأ لما قالوا لها إن ابن عمر يقول إن الميت يعذب بكاء أهلي، قالوا ابن عمر ولا ابن عمر كلهم مخطئون في هذا، لأن البكاء ليس يعني ما يعذب به الميت، وإنما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية مروا عليه وأهلها يبكون فيقول إنها تعذب بكاء أهلها عليها. لكن هذا نقول ماذا؟ هذا الذي سمعته وشهادته، ولا ينافي ما قاله عمر ولا ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وسمعت عائشة وحملت حديث ابن عمر عليه وهو حق وصدق، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في يهودية يبكي عليها أهلها أنها تعذب ويبكون عليها، ولكنه قال في وقت آخر لم تسمعه هي إن الميت ليعذب ببكاء أهلها أو ببعد بكاء أهلها كما في الرواية الأخرى. إذن ماذا؟ هذا له محمل، وقد حمله البخاري على محمل الحسن، وهو إذن الخلاف ماذا؟ أصلا لا يعذب، وهذا مذهب عائشة ومن تبعها، يعذب للقليل والكثير جريا على ظاهر النص، لا يعذب إلا إذا كان من سنته، وهذا هو الراجح وهو الذي ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقه الإمام البخاري. إمام البخاري كما يقال إذا أردت فقه الإمام البخاري فقرأ تراجمه، لأن مذهبه يبين لك تراجمه، بيّن لنا في هذا في هذه الترجمة مذهبه في مسألة، ومسألة هل يعذب الميت ببكاء عليه أم لا، فيقول إن نقول إنه يعذب إذا كان من سنته سيئة، لأن هذا أساء في السلوك أو في تربية أهله فناله ماذا؟ ويعني المآثمه التي أهملها وتسهل بها. لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الواجب على المسلم أن يقوم بتربية أهله تربية إسلامية، وذلك يعلمهم الواجبات والمنهيات وما إلى ذلك، فإذا مات يكونون مستقيمين ولا لوم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر هذا إيه؟ لما ردت لما سمعت حديث ابن عمر قالت هذا خطأ، لأن الله يقول لا تزير وازرة وزر أخرى، وهذا وزر أخرى. إنسان علم أهله ولكنه خالف بعد موته ونحوا عليه وشقوا جيوبهم، ما عليه شيء. لماذا؟ لأن وزر هذا قاصر على فاعله ولا يتعداه إلى الميت. وهو كقوله وإن تدع مثقلة ذنوبا، أي نفس مثقلة بالذنوب لا يحمله شيء، ما هل يحمله إلى قوله لا حملها لا يحمله شيء، إلى حمل ذنوب ذلك الذنوب تلك الذنوب لا يحمله شيء. وما يرخص من البكاء من غير نوح، وباب ما يرخص من البكاء من غير نوح. وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن البكاء بعضهم يمشي على النهي عن البكاء مطلقا، فيرد البخاري ويقول أن البكاء بغير نوح جائز كما سيأتي تسدي الأدلة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن وزر الآخرين يتعدى إلى الشخص متى؟ إذا كان هو السبب في ذلك. ومن جملة الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الآن إلى الآن إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه قابل هابيل فقاتل كفل من دمها، أي نصيب وحظ من إثم دمها يكتب عليه. كلما قتل ظلما الآن سيكتب على أول من سن القتل ظلما. هذا هو الدليل على أن أوزار تتعدى إذا كان سببا، وذلك لأنه أول من سن القتل، وذلك لأنه أول من سن القتل. هذا من جملة الحديث. وجعل القوس عندكم القوس متى أين كتبها؟ لا، وذلك لأنه أول من سن القتل، هذا من نص الحديث نفسه، القوس يكون في الأخير مو في الأول. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، قال له عبدان لأن في أول اسمه وكنيتي عبد، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، قال له عبدان لقب هذا. ومحمد محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزل مكة، وكلاهما راويتان لعبد الله المبارك. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن مبارك، لأن مراوزة إذا أطلق عبد الله فهو عبد الله ابن مبارك الحنظلي الإمام المعروف الطبقة الثامنة. قال أخبرنا عاصم بن سليمان، عاصم ابن سليمان الأحول البصري من الطبقة الرابعة، عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل بالتشديد، عبد الله ما عبد الرحمن ابن مل ابن عمرو، وهذا من المعمرين، وقالوا إنه عاش مخضرا تابعي مخضرا، وقالوا إنه عاش 140 سنة وقيل 30 سنة. قال أنه قال حدثني أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الصحابي من الصحابي الجليل الصحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابنا لي قبيضا، إن ابنا لي قبيضا، قيل اسمه علي وقيل غير ذلك، إن ابنا لي قبيضا معناه إيش؟ أي إن ابني صار في حال من يقبض محتضر، يعني ليس مات فعلا إنما هو محتضر لسه ما مات، إن ابنا لي قبيضا فأتينا أي احضر لدينا لنتسلى ولتنزل الرحمة بحضورك حتى يسهل عليه الموت أو يشفيه الله تعالى بإذنه. فأرسل يبرئ السلام ويقول، فأرسل إليها يبرئ السلام أي يقرئ عليها السلام. وقد سبق لنا أن شرحنا هذه اللفظة، فلان يقرأك السلام، فلان يبرئك السلام، فلان يقرأ عليك السلام، قلنا اثنان خطأان واثنان صوابان، ما هما؟ فلان يقرأك السلام، هذا صواب ولا خطأ؟ قولوا هذا خطأ. لماذا؟ لأن الثلاثي لا يتعدى بنفسه، إنما يتعدى إيش؟ بحلف الجد. إذن الصواب فلان يقرأ عليك السلام، فلان يقرئ عليك السلام، هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ، قل خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الرباعية يتعدى بنفسه، فإذا الصواب ما هو؟ فلان يقرئك السلام، مثل هذا يقرئك السلام. وأما إذا قلنا بفتح الياء يقرأ فلا بد أن نأتي بحرف الجر في الأخير، فلان يقرأ عليك السلام، فلان يقرئك السلام، يقرأ عليها السلام، يقرئك، يقرئ السلام عليها. ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا هو السنة المنقولة في التعزية والتصبير، حتى إذا عزيت إنسانا تقول تقرأ عليه هذا، وأما أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك هذا مما استحسنه الفقهاء وليس في الحديث واردا. فهذا ماذا؟ إن فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر على مصيبتها، ولتحتسب أي لتدخر الأجر عند الله تعالى. وهذا فيه استحباب قولي لمصابي مثل هذا القول، وكذلك أيضا ينبغي للمصاب أن يصبر ويصبر نفسه ويحتسب الأجر عند الله، لأنه إذا احتسب الأجر نال أجره عند الله تعالى كاملا. إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا في صحيح البخاري. ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، ولده أو صديقه الحميم أو ما إذ يؤثر في قلبه حزنا ثم احتسبه، صبر عليه واحتسبه ماذا؟ إلا الجنة. إذن الصبر له فضل عظيم. فإذلك قال يأسوه احتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه مرة ثانية، أقسمت عليه، والإقسام إيه؟ أقسمت عليك أن تحضر مني، يعني معناه حلفت عليه ليأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إبرارا للمقسم كما أمره، وإبرار المقسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بسبع، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، ومن جملة السبع المأمور بها وإبرار المقسم. إذا أقسم عليك أخوك أبره واجب عليك إلا إذا ترتب عليه يعني مضر، إبرار المقسم إذا ترتب عليه مضر فلا، وأما إذا ترتب عليه شيء فلا عليك. أنت يشق عليك، قالك تتعشى معي وأقسم عليك أبره، لكن إذا ترتب عليه عليك مضايقة أو تفويت أمر مطلوب لك ما عليك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رأى رؤيا، رجل رأى رؤيا فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها، خليني على أفسر، يعني يريد أن يظهر ما لديه من تعبير الرؤى ويثبت أو ينفي عنه. فقال تفضل أعبرها، فعبرها فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال يا رسول الله ما الذي أخطأت فيه؟ قال لا. قال أقسم عليك أن تخبرني من الذي أخطأت؟ قال لا تقسم. فسكت عليه. معناه أن ذلك الأمر شيء يدخل على بعضهم مضر أو حزن إلى ذلك، فلو فسره النبي صلى الله عليه وسلم له لا لزم مضر في ذلك، فقال لا تقسم، ما أبر قسمه. فدل على أن إبرار القسم المأمور به إذا لم يترتب عليه يعني شيء يبر قسمه، وأما إذا ترتب عليه مضر فلا يلزم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الشيء فقام، ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال أيضا الآخرون الصحابة قاموا معه، يعني يصلون أو يعني يحضرون وفاة أو احتضار ولدي زينب رضي الله عنه. فرفع لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، فاضطرب يعني معناه في احتضار أجل يعني سكرات الموت. قال حسبته أنه قال حسبته أنه قال كأنها شن، حسبته أنه قال كأنها شن أي كأنها قربة بالية، قربة بالية. قال كذا في هذه الرواية جزم بذلك في رواية حماد وليل ونفسه تتقعقع نفشا، والقعقعة حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك، والشن فتح المعجمة وتشديد النون القربة الخلقة اليابسة. وعلى الرواية الثانية شبه البدن بالجلد اليابس الخلق، وحركة الروح فيه بما يطرح بالجلد من حصاة ونحوها وإلى آخره. وخلق بفتح الخلق، قال شيخنا رحمه الله: وخلق كجبل ثوب بلي، وكونه ككتف لم ينقل. المشهور على الألسنة ثوب خلق، هذا غلط، إنما يقال ثوب خلق. قال ماذا؟ قال ورجال، أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحيم القلب رقيق القلب، بكى لذلك الولد. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله ما هذا؟ أنت تنهانا عن مثل هذا كذا وكذا، ولماذا تبكي؟ قال فقال: هذه رحمة جعلها الله بقلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء الذي يرحم. إذن دل على أن البكاء عند الميت أو عند المحتضر شيء جائز. لماذا؟ لأن هذه مجرد رحمة يعني تقع في القلب، يعني يوقعها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده من يشاء من عباده، فلا لوم عليها. وإنما ما يتبع ذلك من ضرب الخدود وشك الجيوب والنوحي والنعي إلى آخر، هذا هو الممنوع. وهذا دليل على ما قاله الإمام: وما يرخص من البكاء بغير نوحي، هذا جائز. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا فلح بن سليمان المدني عن هلال بن علي المدني أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهدنا بنتا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية واقعة أخرى، هي أم كلثوم، يعني زوجة أو زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، هي التي ماتت. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، يعني هي حينما دفنت كان جالسا على القبر. قال: فرأيت عينيه تدمعان، هذا محل الشاهد، ماتت بنته فبكى عليها، فدل على أن البكاء على الميت من الأمور الجائزة. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ هذا شيء غريب. على كل حال عثمان حاضر زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله خشية أن ينزل عثمان على أنه زوج يعني يجعلها ليضعها في القبر. فسأل: هل منكم الليلة قارف؟ قارف معناه جامع أهله، وبعضهم حمله على مقارفة الذنوب، وهذا بعيد غير صحيح. والصحيح والمراد به مجامعة الأهل. والظاهر أن عثمان تلك الليلة جامع جاريته، لأن مرض زوجته طال عليه، وما ظن أنها تموت في تلك الليلة، فلشدة شهوته جامع جاريته، لكن اتفق أنها ماتت في تلك الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل هو، أن لا يدخل هو، فقال للصحابة: من هو لم يجامع امرأته الليلة ولا عمته؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل فضعها في القبر. وهذا يعني أمر أو سر لا يطلع عليه إلا صاحب الوحي. منهم من يقول كذا، منهم علله بكذا، لأنه إذا كذا يعني إذا عند ملامسة المرأة ربما يتفق إلى آخره. لكن نقول إن هذه أمور غيبية، لا ندري ما السبب المانع لمن قارف زوجته أن يضع في القبر يعني المرأة. نقول إن هذا نكله إلى الوحي. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها حتى يتسلمها من فوق ويضعها في القبر، وهذا جائز. فدل على أن دفن المرأة من الرجل الأجنبي جائز، دخول قبرها ووضعها هناك جائز وليس من المحظور في شيء. وبسنن متفق على أخبرنا عبدان. ومحل الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى على هذه البنت التي ماتت على قبرها. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان، قال حدثنا عبد الله بن مبارك، قال اخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب الى جدي، ولو كنيتان اشتهر بهما ابو الوليد وابو خالد من الطبقه السادسه، مكي ثقه فقيه، غير انه يدلس كثيرا ويرسل، وهذا هو عيبه. على كل حال قال هنا: اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه، أهل فقهاء السبعة عبد الله لا أحد عبد الله ابن عبيد الله بن عيمان هذا مكي وليس مدنيا وليس من فقهاء السبعة. قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله تعالى عنه بمكة وجئنا لنشهد دفنها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وإني لجال عنهم لأن ابن عمر صحابي ابن صحابي وابن عباس صحابي ابن صحابي ففي مثل هذا تقول في عند القراءة رضي الله عنهم قلل الأربعة وإني لجالس بينهما أي بين ابن عمر وابن عباس أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنب كان ابن عمر جالسا فجلس إلى جنبه أو بالعكس ثم جاء الذي الثاني ابن عباس فجلس جنبي وأنا كنت بينهما قال فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعمر بن عثمان ولد عثمان بن عفان رضي الله تعالى لعمر بن عثمان ماذا قال له ألا تنع عن بكاء يعني سمع صوتا من النساء يبكين على هذه البنت بنت عثمان رضي الله عنه فقال ابن عمر لماذا ما تنهى عن البكاء لماذا قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذن أنت تريد أن أختك هذه تعذب إنهى الناس عن البكاء هذا كلام ابن عمر والحديث الصحيح وهو سمع ذلك لكن كما سبق لنا ماذا هنا ومن الغريب كما قلنا إن أخطأ المرقم هذا جعل الحديث الحديث وهو حديث نفس الحديث ابن عمر هذا الكلام قاله وتعقبه ابن عباس هذا يعد حديثين الله يهديك الله المستعان هذا ما يعد حديثين ولا يعطى رقم جديد بل نقول ايش فقال إن ميت ليعذب بكاء أهلي عليه فقال ابن عباس إذن هذا حديث متصل وليس حديثا إيه؟ وبهذا الرقم وبهذه الأرقام كلها أخطاء أو معظمها أخطاء يكون في آخر الحديث إيه؟ حديث البخاري بغير مكرر كذا عدته كذا وهذا قبيح خطأ كيف يعد الحديث الواحد حديثين أو ثلاثة حديث ثم يقال إيه؟ مجمل ما في حديث البخاري من دون مكرر كذا مبلغه هذا خطأ قال فقال ابو عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك أي بعض ما قلته أنت يا ابن عمر ثم حدث من هو ابن عباس قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة قال صدرت مع عمر من مكة أي في الحجة التي حجها والحجة الأخيرة التي طعن فيها ومات فيها أسرها في تلك الحجة صدرت أي رجعت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء الذي بين مكة والمدينة قال فإذا هو بركب تحت ظل سمورة يعني الصحابة بعضهم تقدمه وبعضهم تأخر وبعضهم معه لأنه أمير المؤمنين فرأى تحت ظل سمورة أناس جالسين فماذا قال ابن عباس فقال لابن عباس اذهب فانظر من هؤلاء الركب تأكد لمن هم هؤلاء الذين تحت الشجرة من القائل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت قال فنظرت فإذا صهيب بن الرمي الصحابي بن جرير رضي الله عنه مع مجموعة فأخبرته فقال صهيب ومن معه فقال ادعوه لي تعال قل له فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين يريدك ثم بعد ذلك دخلنا المدينة وإثرها جاءت الكارثة وهو أن عمر رضي الله طعن فلما طعن ماذا قال فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب الرجل الذي كان الحقد هناك بالركب الصحابي الصحابي يبكي يقول وأخاه وصاحباه يعني يتوجع عليه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بعد بكاء أهلي عليه فقيده البعض على كل حال مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي قلته لست أنت الوحيد بل أبوك أيضا سمعته منه بعد ذلك لكن أنت قلت بعد بكاء أهلي ببعض بكاء أهلي عمر وشاهد ذلك أن هذه الكلمة أن هذه الجملة أو هذه الكلمة قالها عمر لما طعن ودخل علي صهيب يبكي عليه ثم قال ابن عباس وهذا جعل له رقما ثالثا. ولا زلنا الحديث موصول، حديث موصول بحديث موصول، ولا يفكر في هذا الله المستعان. يعني هذا كيف يجعل ثلاثة حديث؟ قال ابن عباس الكلام المتصل نفس الحديث يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، يا أم المؤمنين إنه حدث وكذا وكذا وكذا، واتفق أن عمر طعن إثر دخولنا من مكة. ثم دخل صهيب يبكي عليه، فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لو عذب بعد بقاء عليه، فقلت لعائشة ذلك. يستثير ما عندها من المعلومات لهذه المسألة. فقالت ماذا؟ فقالت: رحم الله عمر. وفي رواية هناك أيضا قالت: رحم الله ابن عمر. رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب المؤمن ببكاء أهل عليه. لكن هذا القسم قلنا على حسب ما ظننا، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فعلا له جهتان، إن كان في حسب الواقع وبحسب المعنى فليست مصيبة في هذا، بل قاله. وإن قال بهذا اللفظ إن الله ليعذب المؤمن، هذا ما قاله نعم. وعمر ما قال هذا، إنما قال على الإجمال قال إن الله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال: والله ما قال. إذن هذا الحلف أو القسم على ما تظنه جائز، على ما تظنه جائز. قال جابر رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كذلك: والله إنه لدجال ابن صياد. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما قرره على ماذا؟ لأنه حلف على ما ظنه، وأما الوحي فلم يتأكد أنه هو. فلذلك القسم على شيء مظنون لا يمنع، على شيء ظنه الشخص ما يمنع. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وهذا أيضا كلام صدق سمعته عائشة رضي الله عنها، وكما سيأتي أنه قاله في يهودية يبكي أهلها عليها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب. إذن الكلام كله صحيح، ما قاله ابن عمر إن الله ليعذب الميت ببكاء أهل عليه، وما قاله عمر نفسه ببعد بكاء أهل عليه، وكذلك ما قالت عائشة نفته: والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب المؤمنة ببكاء أهله. لكن مراد عمر ليس هذا، وكذلك ما قالت عائشة إن الله لا يزيد الكافر ببكاء أهله، هذا أيضا صحيح. إذن ماذا الفقه والذي يميز التفقه والبحث في المسألة يؤدي إلى أن نجمع بين هذه الأحاديث. إذن ما قالت عائشة صحيح، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكافر على ظاهره. وأما ما قاله عمر فقلنا الأولى في الحمل والجمع بين حديث عائشة وحديث عمر وابن عمر، قلنا إيه هو الذي سلكه السبيل والطريق الذي سلكه من؟ الإمام البخاري بترجمته: إذا كان من سنته. إذن جمعنا بين حديث لا تنافيه. إذن عائشة ما قالت ما رأت ذلك، واحتجت على على على ما قالته بآية، فقالت: وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجواب عن هذا عن هذه الآية ما هو؟ نقول إن هذه ليست وزر أخرى، بل هي إيش؟ وزر نفسه. لماذا؟ لأن الله أوجب عليه أن يعلمهم آداب الإسلام وأنه المنهيات والواجبات إلى آخره، فأهمل ذلك. ولما مات نحوا عليه وبكوا عليه شقوا جيوبهم عليه، إذن هذا فعله. وهي احتجت على ماذا؟ على خلاف هذا. قالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يعذب الميت ببكاء غيره عليه وليس فعله؟ إذا نقول هذا عذب بماذا؟ بفعله نفسه، بفعل نفسه وليس بوزر آخره. قال ابو عباس رضي الله عنه عند ذلك مؤيدا ايش؟ مؤيدا رأي عائشة رضي الله عنها في المسألة، ومعارضا لما قاله ابن عمر الذي كان جنبه، كان جنبه وقال لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء هذا؟ فقال ابن عباس: ما قلته، لا ما نقبل هذا. ما قالت عائشة هو الدليل، هو الصحيح. يقول: والله هو أضحك وأبكى. في كتابه العزيز يقول: والذي أضحك وأبكى يعني أبكاك أنت كيف يعذبك على هذا؟ أمر قدر هذا لا يملك الإنسان عينه إذا دخل الحزن في قلبه ما يمكن هذا، فكيف يعذب عليه؟ ونقول إن هذا أيضا استدلال على غير المسألة. المسألة قلنا إنها مسألة غير مشروعة، وهو شق الجيد والتسخط إلى آخره، ليس دمع العين، لأن دمع العين له أدلة كثيرة ومن جملتها أضحك وأبكى. إذا قال ذا دمع إذا بكى الإنسان وقال واحد يقول لا تبكي فمرع، تقول له أضحك وأبكى، هذا دليل واضح، الله أبكاه أضحكه، فهذا ما في مانع. وأما أن نستدل على مسألتنا وهي مسألة تعذيب الميت ببكاء عليه فليس هذه الآية ليست واضحة في هذا، وإن كان ابن عباس رأه. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه شيئا، ليس تكذيب، يعني ليس أنه فهم من هذا تكذيبه الحديث، وإنما لاحتمال الحديث أوجه متعددة. فلما كان محتملا سكت ابن عمر، لأن حديثه الذي أورده يحتمل احتمالا قويا، وقد وربما شهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعمر في وقائع يبكي على ميت، فيمكن يعني لما تذكر ذلك قال إذن هذا الحديث له محمل. فسكوت ابن عمر ليس أنه تكذيبا أو تغليطا لحديثه نفسه هو، وليس لا ذلك طريقة إلى رد الحديث، وإنما هو يعني احتمال أو وقوع الاحتمال عنده. فلعل الحديث له تأويل كما هو الواقع، الحديث له تأويل، فبذلك سكت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك حديث كتاب للزركشي الشافعي، هذا محدث وفقيه شافعي، له رسالة تسمى الإجابة ما استدركت عائشة على الصحابة، يعني جمع ما ردت عائشة من أحاديث الصحابة الكرام من جملة هذا الحديث، ردت على ابن عمر وعلى عمر هذا الحديث، فيجيب بمثل الجواب التي سبق لنا عن ابن عمر وعمر، وليس ردا على ذلك. وما قالته كله ما قالته عائشة صحيح، إلا أن فهمها بعدم الجمع بين النصين هذا هو الذي لا يعني لا نستلم أو لا يستلم منها، بل نقول هذه الآراء مختلفة والرأي يصيب ويخطئ، فقد أصاب من مشى أو جمع بين النصوص، وهذا هو الأولى من إهمال بعض النصوص أو رد بعض النصوص كما لا يخفى على بصير. انتهى. قال وبالسند متفق على حدثنا عبد الله بن مسلم التنسي قال أخبرنا مالك محمود أريجة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه بن حزم بن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي قلتم هذا هو على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، هذا هو الذي قاله، هذا قاله وهذا قاله أيضا، فما قال هذا سمعت عائشة وهذا سمع عمر ومن عمر، إذا ما في تنازع. وفي قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن موسى الموصلي بعد موصل قال أخبرنا أبو إسحاق بردة الحارث وقيل عامر وقيل كنيته اسمه عن أبيه أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل أنه قال لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه أي أصيب بالطعنة طعنه المجوسي أبو لؤلؤة جعل صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لك ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.